أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة والتي بعدها توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين العياذ بالله من كل مخوف خاف وظاهر مجهول ومعلوم. على وجه الإجمال وكأنما يفتح الله سبحانه لهم حماة ويبسط لهم كنفة ويقول لهم في مودة وعطف تعالوا إلى هنا تعالوا إلى الحماة تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا الأمن والطمأنينة والسلام. ومن ثم تبدأ كل منهما بهذا التوجيه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وفي قصة نزولها وردت عدة آثار تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه، والذي يتضح من الآثار المرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استروحه في عمق وفرح وانطلاق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر. قلت ماذا بأبي أنت وأمي؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال اقرأ بهما فلن تقرأ بمثلهما. وهنا في هذه السورة يذكر الله سبحانه نفسه بصفته التي بها يكون العياذ من شر ما ذكر في السورة قل أعوذ برب الفلق، أي قل متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، أي فلق الحب والنوى وفلق الإصباح. والفلق من معانيه الصبح ومن معانيه الخلق كله، بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة، كما قال في الأنعام إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، مخرج الميت من الحي، كما قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض مستور أو كان هو الخلق، فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من شر خلقه، فالمعنى يتناسق مع ما بعده من شر ما خلق. وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقه من الشر الذي فيها، أي من شر خلقه إطلاقا وإجمالا. وللخلائق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض، كما أن لها خيرا ونفعا في حالات أخرى. والاستعاذة بالله هنا من شرها ليبقى خيرها، والله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرها. ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق في اللغة الدافق، والوقب النقرة في الجبل يسير منها الماء، والمقصود هنا غالبا هو الليل وما فيه. الليل حين يتدفق فيغبر البسيطة، والليل حين ينفذ حينئذ، والليل حينئذ مخوف بذاته، فضلا على ما يثيره من توقع للمجهول الخافي من كل شيء، ومن وحش مفترس يهجم ومتلصص فاتك يقتحم، وعدو مخادع يتمكن، وحشرة سامة تزحف، ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل وتخنق المشاعر والوجدان، ومن شهوات تستيقظ في الوحدة والظلام، ومن ظاهر وخاف يدب ويثب في الغاسق إذا وقب، أي الليل إذا دخل، من شر النفاثات في العقد، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى النحاس وينتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية والنفاثات في العقد أي ومن شر السواحر التي يستئن على سحرنا بالنفس في العقد التي يعقدنها على السحر. والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ولا ينشئ حقيقة جديدة لها، ولكن يخيل للحواس والمشاعر بما يريد الساحر. وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام سورة طه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل لي من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلا، ولكن خيل الناس وموسى معهم أنها تسعى إلى حد أن أوجس في نفسي خيفة حتى جاء التثبيت. ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية، فلقفت الحبال والعصي والعصي المزورة المسحورة. فلقفت الحبال والعصي المسحورة وهذه طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها، وهو بهذه الطبيعة يؤثر في الناس وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحر. وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة السحر والنفس في العقد، وشر يستعاذ منه بالله ويلجأ منه إلى حماه. وقد وردت روايات أن لبيد بن الأعصام اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى كان يخيل أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل. وحتى كان يخيل إليه أيضا أنه فعل الشيء ولم يفعل. وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحضر السحر المقصود كما أخبر في رؤياه وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة. المحسود فيسعى في زوالها، فاحتاج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العاين، لأنها لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعيذ بالله منه ومن أهله. والخلاصة أن الحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمني زوالها، وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال وسواء أتبع هذا الحاسد هذا الانفعال بسعي منه، وسواء أتبع هذا الحاسد هذا انفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ، أو وقف عند حد الانفعال النفسي، فإن الشر يمكن أن يعقب هذا الانفعال. والله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته من ورائه إلى استعاذة به من هذه الشرور ومن المقطوع بأنهم متى استعاذوا به وفق توجيهه أعاذهم وحماهم من هذه الشرور إجمالا وتفصيلا.